بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. هنا دخل في مسألة جديدة، وهي إذا عبر إمام من أئمة السلف فقال هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى جملة هذه الآية نزلت في كذا؟ هذه الجملة تحتمل احتمالين، تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون هناك قصة حصلت، سبب، هناك سبب حصل، هناك واقعة، هناك قصة، هناك موضوع حصل، فنزلت الآية لأجل هذه القصة. هذا يقال له أسباب النزول، وفيه كتب خاصة تكلمنا عن هذا بالتفصيل في شرح الزمزمية، تمام؟ الاحتمال الثاني أن يكون معنى هذه الجملة، وهي جملة هذه الآية نزلت في كذا، ليس معناه هناك قصة أو هناك سبب أو هناك حادثة حصلت، لا، وإنما مراد الإمام أو المفسر بقوله هذه الآية نزلت في كذا أي إن معنى الآية كذا، معنى، يعني أن هذه الآية يقصد بها كذا. واضح هذا؟ إذن إذن إذن هذه الجملة يراد بها معنيين، أو يراد بها معنيان، يراد بها أحيانا قصة تحصل فتنزل الآية لأجلها، وأحيانا يقولون هذه الآية نزلت في كذا لا يقصدون أن هناك قصة حصلت، وإنما يقصدون أن هذه الآية معناها كذا. واضح هذا؟ وسيبين شيخ الإسلام تيمية هذا الكلام الآن. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس. طيب، هذا الآن هناك قصة، هناك سبب، هناك موضوع نزلت لأجله الآية، هذا هو الصف أو المعنى الأول. يواصل في الإسلام تيمية سرد الأمثلة، سيسرد مجموعة من الأمثلة للمعنى الأول. قال إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. طيب، لأن فيه خلاف في المقصود به. وإن آية الكلالة التي هي آية المواريث نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تقتلوا أي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير. إذا هذا كله، كل الذي قرأناه الآن، هذا كله للمعنى الأول، وهو أن يقول المفسر أو الصحابي أو التابعي، أن يقول الصحابي، طيب، أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا. المعنى الأول لهذه الجملة أن يقصد بها أن هناك قصة، هناك حادثة، هناك شخص لأجله نزلت هذه الآية. مثاله كل هذا الذي قرأناه الآن، واضح؟ هذا كثير في كتب التفسير. يقول ابن تيمية ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. طيب، الآن سيدخل في مسألة فرعية، وهو عندما يقول الإمام أو الصحابي أو المفسر إن هذه الآية نزلت في فلان، نزلت في عويمر، نزلت في هلال، نزلت في جابر بن عبد الله، هل يقصد أن هذه الآية خاصة بهذا الرجل، خاصة بعويمر، خاصة بجابر، لا تشمل غيره من الصحابة، لا تشمل غيره من الأمة، أم إن المقصود غير ذلك، وإنما المقصود أن هذا الرجل هو سبب نزولها، ولكن لا يعني هذا أن هذه الآية خاصة به، بل هي عامة. وفي هذا يقول ابن تيمية فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، العيان يعني أولئك الأشخاص الذين سمعنا أسماءهم الآن. لا يقول أحد من العلماء إن كل تلك الآيات خاصة بكل أولئك الرجال الذين سمعنا أسماءهم قبل قليل. لا أحد يقول هذا. يقول ابن تيمية: فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. واضح هذا؟ إذن لا يوجد عاقل ولا مسلم يقول إن مثلا إن آية الظهار خاصة بثابت ابن قيس، وإن آية اللعان خاصة بعويمر، وإن آية الكلالة خاصة بجابر. هذا لا يقوله أحد من المسلمين ولا يقوله إنسان عاقل. طيب، إذن ما هو الصحيح؟ إذن الصحيح أن هذا الصحابي أو هذا الرجل هو سبب نزولها، ثم بعد ذلك الحكم عام للأمة. وفي هذا يعني قصص كثيرة، مثل ذاك الصحابي الذي قبل امرأة لا تحل له، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الأمر، فقال له: صليت معنا العصر؟ فقال: نعم. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات أقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له سلم: هل صليت مع عصر؟ فقال: نعم. ثم قال له في آخر، هذا هنا الشاهد في آخر الحديث، قال له الصحابي: هذه لي أم للناس أجمعين؟ فقال: بل للناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت الحديث بالمعنى، والحديث البخاري. طيب، إذن هذا الحديث إيش يبين؟ يبين أن هذه المسألة كانت حاضرة عند الصحابة، فهم كانوا يتساءلون هذا السؤال، وهو أن هذه الآية إذا نزلت لأجل صحابي، هل هذه الآية خاصة بهذا الصحابي أم هي عامة للأمة؟ فهذه المسألة طرحت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني كانت حاضرة موجودة عندهم، كانوا يتساءلون عنها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هذا الحكم للأمة أجمعين. طيب، إذن فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك العيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تبحث في علم أصول الفقه. وهو عندنا آية نزلت هذه الآية بسبب قصة، طيب، أو بسبب شخص. لفظ الآية عام، طيب، ونزلت هذه الآية تعليقا على سبب. فالآن المسألة الأصولية تقول: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هذه مسألة أصولية تبحث في علم أصول الفقه. يعني هل نجعل الآية عامة على عمومها فتشمل هذا السبب وتشمل غيره من الأسباب، طيب، أم نقول لا، وإنما تقصر هذه الآية على هذا السبب فقط؟ طيب، يقول الناس متنازعون في هذا. من يقصد ابن تيمية بقوله الناس؟ يقصد الأصوليين. والمشهور عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن كانت نزلت يعني مثلا يعني بعض المفسرين يقول أن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي الثالثة فأولئك هم الظالمون، ثلاث آيات عندنا. طيب، بعض أهل العلم ذهب أن هذه الآيات الثلاثة نزلت في أهل الكتاب، فنستطيع أن نقول: طيب، صحيح أن هذه الآيات نزلت بسبب أهل الكتاب، لاحظ، بسبب أهل الكتاب، لكننا نقول العبرة بعموم لفظ الآية. لفظ الآية عام وليس خاصة بأهل الكتاب، لأن الآية ماذا تقول؟ ومن لم يحكم. لفظة من اسم موصول، واسم موصول عند الأصوليين يفيد العموم، فاللفظة عامة. فالآن نحن أمام خيارين: هل نأخذ بعموم اللفظ الذي هو ومن قلنا أنه اسم موصول يفيد العموم، قد درسنا هذا في الورقات، طيب، أو نقول لا، هذه الآية نزلت بسبب أهل الكتاب فنقصرها على أهل الكتاب فقط، فتكون هذه الآية خاصة باليهود والنصارى الذين لم يحكموا بالتوراة وبالإنجيل، فهم لذلك كافرون فاسقون ظالمون. هل نقول الأول أم نقول الثاني؟ نقول الأول، وهو أن هذا فقط، يعني هذا الآن نحن لا نرجح ولا شيء، وإنما فقط أريد أن أشرح المسألة، أريد أن أبين المسألة. فنقول العبرة بعموم اللفظ، أين العموم اللفظ الموجود في الآية؟ قوله من، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي ليس لا، ولا نأخذ بكون الآية نزلت بسبب أهل الكتاب فنقصر عليهم، لا، بل نعمم الآية فتشمل المسلمين وتشمل اليهود وتشمل النصارى. واضح هذا؟ فهذه المسألة الخلافية التي فيها قولان، قيل بهذا وقيل بهذا، بعض الأصولين يقول تقصر على السبب، بعض الأصولين يقول لا، العبرة بعموم اللفظ. فهذا الخلاف الذي تنازعوا فيه. يقول ابن تيمية: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. لا يقول أحد من لا يقول أحد من علماء الأصول إن الألفاظ العامة الواردة في القرآن والسنة، مثل ماذا ألفاظ عامة؟ مثل أسماء الموصول، أسماء الشرط، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الاستفهام، كل هذا درسناه في علم أصول الفقه في الورقات، في شرح نظم الورقات. هذه الألفاظ العامة لا يقول أحد إنها خاصة بذلك الشخص المعين. نعم، لا يقول أحد بأنها خاصة بذلك الشخص المعين، بل هي عامة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يعني مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ابن أبي حاتم كما ينقله عنه ابن كثير تفسيره، يقول لا أعلم خلافا أن غير المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. طيب، قد تكون هذه الآية تتحدث عن هاتين الطائفتين، ولكن هل هذا خاص بهم؟ السلف يقولون لا، يقول كل من كان عنده علم ولا يعمل به فهو مشابه لليهود المغضوب عليهم، وكل من كان عنده عمل وليس عنده علم فهو مشابه للنصارى الضالين. فلاحظ أن العلماء لم يقصروه على على على من قصد بهم في هاتين الآيتين، بل جعلوه عاما. يعني مثلا أيضا الآية التي يقول الله عز وجل فيها قل تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. طيب، فهذه الآية نزلت في قصة حصلت لمجموعة من الصحابة، أنهم مروا بمجموعة فألقوا عليهم السلام فقتلوهم، ظنوا أنهم مشركون، فالله عز وجل عاتبهم. فالآية تكون عامة، ليست خاصة بهذه الطائفة التي وقع منها هذا الخطأ، بل تكون عامة لكل المسلمين، وهكذا في آيات كثيرة. طيب، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه. مثل ما قلنا نحن الآن في المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، فلا نقول إن هذا خاص بأشخاص معينين، ولا نقول غير ذلك، وإنما ممكن أن نقول ماذا؟ ممكن أن نقول إن هذا يختص غاية ما يقال، يقول يعني أقصى ما يمكن أن يقال أن نقول إن هذه الآية مختصة بهذا النوع. أي نوع؟ يعني كل من كان عنده علم بلا عمل، أو كل من كان عنده عمل بلا علم، هذان النوعين يختص بهما. نعم، ممكن أن يقال هذا، لكن أن يقال إنه خاص بأشخاص، لا، هذا لا يقوله أحد من العلماء. ولا يكون العموم فيها، نعم، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني بل بحسب القياس، يعني يقصد، يعني يريد أن يقول إننا قد لا نأخذ العموم من اللفظة، قد تكون اللفظة لا يوجد فيها لفظ من ألفاظ العموم التي درسناها في علم أصول الفقه. طيب، ولكننا كيف ندخل غيره فيه؟ ندخل غيره فيه بالقياس، نقيس، فنقيس حالة تشبهها على هذه الحالة، وإن كانت هذه الآية ليس فيها لفظ من ألفاظ العموم عادي، أما إذا كان فيها لفظ من ألفاظ العموم فالأمر أسهل، بأن نقول خلاص هذه الآية فيها لفظة عموم فهي تشمل كل شيء. طيب ما في لفظة عموم، ماذا نفعل؟ نقيس، نقيس. وعملية القياس شرحناها بالتفصيل في أصول الفقه، يكون عندنا أصل ويكون عندنا فرع، والأصل والفرع يتفقان في علة فيشتركان في الحكم. طيب لذلك أنا قلت هذا الكتاب يحتاج فيه الإنسان أن يكون درس قبله علمين بالتحديد، يعني النحو وأصول الفقه. نبهنا على هذا في المجلس الأول. ثم قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كانت بمنزلته. طيب الآن الأنبتين يقول إذا نزلت آية وهذه الآية لها سبب معين، يعني قصة واقعة شخص حادثة، تمام؟ يقول ابن تيمية ننظر هل الآية خبر أم إنشاء؟ تمام؟ إن كانت الآية إنشاء بأن كان فيها أمر أو نهي، افعل لا تفعل، طيب فيقول ابن تيمية فإن هذه الآية تكون شاملة لهذا الشخص الذي أمر أو نهي ولغيره أيضا. يعني مثلا يعني الآن في قصة كعب بن مالك، قصة الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. طيب في آخر لما نزلت توبتهم وذكر الله عز وجل قصتهم في سورة التوبة، قال الله عز وجل في ثنايا القصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب هذه الآية أولا فيها لفظ عموم، يا أيها الذين آمنوا هذه الآية نزلت بسبب من؟ بسبب الثلاثة الذين خلفوا وعلى رأسهم كعب بن مالك. هل هذه الآية خاصة بهؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ لا، ليست خاصة بهم. طيب هل هذه الآية يعني تقصر على هذا النوع؟ هذا النوع ممكن أن يقال هذا كما أشار له ابن تيمية قبل قليل. طيب إذا أردنا أن ندخل غير هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا في الآية إيش نفعل؟ عندنا طريقتان، إذا عندنا لفظة عموم فيدخل في عمومه، هنا عندنا لفظة عموم وهو يا أيها الذين، الذين اسم موصول واسم موصول من ألفاظ العموم فيدخل الثلاثة ويدخل غيرهم الحمد لله. إذا ما في لفظ من ألفاظ العموم إيش نفعل؟ نقيس، نلحق الفرع بالأصل. طيب ليس هذا موضوعنا الآن، موضوعنا الآن أن هذه الآية هل هي خبر أم إنشاء؟ إنشاء، لأن الله قال اتقوا الله هذا أمر، وقال وكونوا هذا أمر، أمر بأن نكون من الصادقين، يعني أمر بالصدق، أمر بأن نتلفظ بالصدق، تمام؟ فالآن هذه الآية تأمر الثلاثة بأن يصدقوا في حديثهم، هل هذا الأمر الرباني بالصدق بأن نمتثل الصدق في حديثنا، هل هذا الأمر الرباني خاص بهؤلاء الثلاثة؟ لا. يقول ابن تيمية متناولة لذلك الشخص، يعني كعب بن مالك مثلا والاثنين الذين معه، طيب ولغيره أي لغير هؤلاء الثلاثة ممن كان بمنزلته، يعني ممن كان في حالة يشبه حال هؤلاء الثلاثة. فإذا وقعوا في أمر يستدعي فيه الإنسان أن يكون صادقا يجب أن يكون صادقا ولا يجوز له أن يكذب، واضح هذا؟ هذا إذا كان أمرا. كذلك إذا كان نهيا، إذا كان نهيا يعني مثلا لو فرضنا أن رجلا أراد أن يزني فنزلت آية ولا تقربوا الزنا، هذا إيش؟ نهي. طيب هل هذا النهي خاص بهذا الصحابي؟ لا، وإنما هذا النهي يشمله هو ويشمل غيره، واضح هذا؟ هذا سواء كان في النهي أو كان في الأمر. لما أراد ذاك الصحابي أن يتزوج تلك المرأة التي يقال لها عناق، فاستأذن وكانت زانية وكانت صديقته في الجاهلية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب فهذا ليس خاصا بهذا الصحابي الذي استأذن في الزواج من عناق، بل هو عام يشمله هو ويشمل غيره، إذن سواء كان في الأمر أو كان في النهي. طيب ثم قال وإن كانت خبرا، هذا الآن القسم الثاني، وهو أن تكون الآية ليس فيها أمر ولا نهي، لا، وإنما فيها إخبار، وهذا الإخبار إما أن يكون مدحا وإما أن يكون ذما. طيب، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. وهذا كثير جدا في القرآن، يعني مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب هذا الآن مدح، مدح للمؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم. لو فرضنا أن هذه الآية نزلت في مجموعة من الصحابة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لو فرضنا هذا، هل هذا خاص بهؤلاء الذين مدحوا أم يشمل كل من اتصف بصفاتهم؟ يشمل كل من اتصف بصفاتهم، هذا في المدح. وفي الذم كثير جدا، يعني مثلا عندنا آيات تذم من اتصف بصفات معينة. طيب مثلا عندنا مثلا قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا ذم للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها عمدا. طيب هل هذا لو فرضنا أنها نزلت بسبب أناس كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها عمدا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا خاص بتلك الطائفة؟ لا، وإنما تشملهم وتشمل غيرهم. إذن كما فعلنا ذلك في المدح نفعله أيضا في الذم، فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ثم انتقل بعد ذلك ابن تيمية إلى بيان أهمية معرفة أسباب النزول. أنا إذا أردت أن أفهم القرآن، ما مدى حاجتي إلى أن أعرف سبب نزول هذه الآية؟ هل معرفة سبب نزول الآية مهم جدا أم ليس بمهم؟ ممكن أن أفهم الآية دون أن أعرف سبب نزولها. طيب، وقد بينا في شرح الزمزمية أن العلماء اعتنوا جدا بهذا الفن، وهو فن أسباب النزول، وصنفوا فيه كتبا كثيرة. فهناك كتاب للسيوطي، وهناك كتاب للواحدي، ولغيرهما كثير من الأئمة المتقدمين، وكذلك المعاصرون لهم عناية بهذا الفن. الشيخ من أحسن ما كتبه المعاصرون في هذا الباب، في باب أسباب النزول، كتاب للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، محدث اليمن المعروف، كتب كتابا متوسطا سماه المسند الصحيح من أسباب النزول. المسند الصحيح من أسباب النزول، يعني يتميز هذا الكتاب بحسن الترتيب، ويتميز أيضا بعناية الشيخ بالأحاديث الصحيحة فقط، وتجنب الأحاديث الضعيفة، وهو دقيق يعني في التصحيح، حتى إن بعضهم يفضل الشيخ مقبلا في التصحيح على الشيخ الألباني، فيقول إن بعض المعاصرين يقول إن الشيخ مقبلا هو أقوى من الألباني في التصحيح، والألباني أقوى من مقبل في التضعيف. بمعنى يعني يقولون إذا صحح الشيخ مقبل حديثا فعليك به، لأنه شديد جدا في التصحيح، لا يتساهل ولا يصحح الحديث إلا بعد أن يبلغ غايته وجهده، عكس الشيخ الألباني الذي يرمى بالتساهل في جمع الطرق وتصحيحها أو تحسينها. والعكس بالعكس، الألباني في التضعيف إذا ضعف حديثا فاعرف أنه بحث كل الطرق والشواهد ولم يجد ما يقويه، فإذا ضعف حديثا فلا تتعب نفسك في التفتيش بعده، واضح هذا؟ عكس الشيخ مقبل، فالشيخ مقبل إذا ضعف حديثا فقد يقصر عنه الاطلاع فتفوته بعض الطرق والشواهد، واضح هذا؟ هذه فائدة يعني، لأن هذين الرجلين يعني لهما فضل كبير على الحديث في العصر الحديث. إذن يقول ابن تيمية مبين معرفة أهمية معرفة سبب النزول، يقول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذا صحيح، وهذا ليس فقط في علم التفسير، لا، بل في كل شيء كما سيشير له ابن تيمية الآن. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، المسبب الذي هو النتيجة. إذا عرفت أنت سبب هذا الشيء سيسهل عليك أن تفهم النتيجة. طيب يعني هذا في يدخل في أشياء كثيرة، يدخل في علم الطب، يدخل في الهندسة، يدخل في الفلك، يدخل في كل العلوم، عندنا سبب وعندنا نتيجة. فمعرفة الأسباب تعيننا وتساعدنا على فهم النتائج. الآن مثلا في الطب يبحثون عن أسباب المرض، قبل وقوعه، فيقولون مثلا إن المرض الفلاني يحصل بسبب كذا وكذا وكذا، فإذا عرف السبب سهل علينا أن نفهم لماذا حصلت هذه النتيجة ولماذا حصل هذا المرض، ومن ثم يبحثون عن علاجه. طيب، وهكذا في كثير من العلوم، إذا عرفنا السبب فإننا نستطيع أن ندرك النتيجة وأن ندرك المسبب كما يسميه كما سماه الشيخ هنا. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا الآن مثال في حقل خارج حقل علم التفسير وأصول التفسير، ضرب مثالا من علم الفقه. يقول ابن تيمية مثلا عندنا في علم الفقه إذا حلف رجل على شيء، طيب، ولم يعرف، هو الأصل أننا إذا حلف الحالف أن نرجع إلى نيته، فنقول له أنت ماذا قصدت، ماذا نويت من هذا الحلف؟ فقال لا أدري، ما أعرف ماذا نويت. طيب ما الحل؟ الحل يقول ابن تيمية، يقول هذا هو الصحيح عنده، يقول أن نرجع إلى السبب الذي هيج هذا اليمين، أن نقول له أنت لماذا حلفت، ما الذي جعلك تحلف؟ فإذا قال السبب الذي جعلني أحلف هو كذا، فحين نعرف السبب نستطيع أن نعرف نيته ونستطيع أن نعرف حكم هذا اليمين. طيب، هذه مسألة متعلقة بباب اليمين في الفقه. مراد بن تيمية من هذا المثال أن يبين أن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، وأن هذا الشيء ليس خاصا بعلم التفسير بل هو شامل لكل المعارف والعلوم الإسلامية وغيرها. طيب، وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، الآن رجع إلى المسألة الأولى التي شرحناها في صدر هذا الدرس. ماذا قلنا نحن في أول هذا الدرس؟ نحن نريد أن نبحث ما معنى قول العلماء نزلت هذه الآية في كذا. قلنا لها معنيان، المعنى الأول أن يكون لها قصة وسبب، وهذا تقدم شرحه. الآن المعنى الثاني سيشير إليه. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، هذا فرغنا منه، هذا فرغنا منه طوال الدرس الماضي، طوال هذا الدرس الذي نحن فيه، يعني الدقائق التي مضت كلها كانت في هذا المعنى الأول. قال ويراد به تارة، هذا هو المعنى الثاني، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. طيب، يعني مثل إيش؟ لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة. لو أخذنا مثلا الآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لو فرضنا أنه ليس هناك قصة، لم يحصل أن أحد من الصحابة أخر صلاة عن وقتها، نفرض هذا. طيب، لم يحصل هذا، فجاء إمام من أئمة الصحابة من المفسرين وقال هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون نزلت في المؤخرين صلاتهم، في المؤخرين الصلاة عن وقتها. الآن هذا الأسلوب، هذا التعبير، هل يقصد به هو أن هناك قصة حصلت؟ لا، وإنما يقصد أن معنى هذه الآية هو ذم من أخر الصلاة عن وقتها، وليس هناك إيش؟ وليس هناك قصة، وليس هناك حادثة، وليس هناك أشخاص، وإنما مقصوده أن معنى الآية هو توبيخ وذم من يؤخر الصلاة عن وقتها. فكيف يعبر عن هذا الإمام المفسر؟ إيش يقول؟ يقول نزلت هذه الآية في كذا. طيب، نضرب أمثلة لهذا الاستعمال، وهو أن يقول الإمام أو المفسر أو الصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا، ولا يقصد أن هناك حادثة أو قصة أو شخص أو سبب، لا، وإنما يقصد أن هذه الآية معناها كذا، فهو يريد أن يستدل بهذه الآية على معنى من المعاني، مثل ما ذكرت قبل قليل من فويل المصلين. لكن أعطيكم أيضا أمثلة أخرى، مثلا عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة نزلت في الدعاء. إيش يعني نزلت في الدعاء؟ لا تقصد هي أن هناك قصة أو سبب، لا، وإنما تقصد أن معنى الآية يتناول الدعاء، تريد أن تستدل بهذه الآية على أن المقصود ولا تجهر بصلاتك أي لا تجهر بدعائك. هل هناك قصة أو حادثة؟ لا، ليس هناك قصة. طيب مثال آخر أيضا عن عائشة أنها قالت ما أرى أو ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين، وهي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، مما يؤكد لك أن عائشة لم تقصد أن هذه الآية سبب نزولها مؤذن من المؤذنين الصحابة، وأن هناك شخص مؤذن، ليس هناك شخص ولا قصة ولا واقعة ولا حادثة، لا، وإنما هي تقصد أن هذه الآية تشمل وتتناول ويعنى بها المؤذنين وغيرهم، طبعا تشمل غيرهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، المؤذن يدعو إلى الله، نعم المؤذن يدعو إلى الله، كيف يدعو إلى الله؟ أنه لما يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هو ينادي الناس إلى الصلاة، فهو يدعوهم إلى الله، واضح هذا؟ طيب كيف عرفنا أن هذه الآية أن عائشة لا تقصد أن هناك قصة أو واقعة؟ هناك قرائن تدل على هذا، وهو أن هذه الآية أصلا آية مكية، والأذان أين شرع؟ شرع في المدينة المنورة كما درسنا هذا في الأصول الثلاثة، في شرح الأصول الثلاثة في الأصل الثالث بينا هذا، بينا بعض الشرائع يعني متى شرعت. فإذا الأذان متى شرع؟ شرع في المدينة المنورة، وهذا الآية أين نزلت؟ نزلت في مكة. فكيف تقول عائشة إن هذه الآية نزلت في المؤذنين؟ أتشكى؟ فحين ندرك أو نفهم أن قول المفسرين أو قول الصحابة إن هذه الآية نزلت في كذا، أن لها معنيين، تارة يراد بها أن هناك قصة، وتارة يراد بها أنه ليس هناك قصة، وإنما المقصود بها أن هذه الآية معناها كذا ويستدل بها على كذا. فعائشة استدلت بهذه الآية على فضل المؤذنين، وأنهم ممن يتناولهم هذه الآية وتشملهم، لأنهم ممن يدعون إلى الله، واضح هذا؟ ويعني هذا مثل أن تقول الآن مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هؤلاء المغردون والذين يكتبون في الفيسبوك وفي غيره، ممكن أن نقول إن هؤلاء إن إن إن قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نزلت في هؤلاء المغردين. طيب يعني عندما نقول هذا، لو قال إنسان هذا، هو ما يقصد أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الأشخاص، لأن بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين نزول هذه الآية أكثر من 1400 سنة، وإنما نقصد أن هذه الآية نزلت في كل من يدعو إلى الله، كل من يدعو إلى الله، وهذا يشمل من كان في عصر أو في وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم. فالمؤذنون لم يأتوا إلا في العهد المدني بعد ذلك بسنين، ومع ذلك شملهم، واضح هذا؟ طيب إذن قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا، يعني عنا الله بهذه الآية كذا، ثم تذكر المعنى. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا. الآن دخل ابن تيمية في مسألة جديدة، وهي مسألة متعلقة بعلم أصول الحديث، بعلم مصطلح الحديث. هذه مسألة تقول إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل نعتبر هذا الأثر من المسانيد؟ ما معنى من المسانيد؟ المسانيد جمع مسند. ما معنى مسند؟ درسنا هذا في البيخونية، أن المسند هو الحديث المرفوع، المسند هو الحديث المرفوع، طيب الحديث المتصل المرفوع. طيب معنى هذا الآن أنه إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل نتعامل معه على أنه حديث مسند مرفوع، أم ليس هو مسندا؟ في المسألة قولا. يقول الشيخ وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. واضح هذا؟ يعني إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل نتعامل معه على أنه حديث مرفوع وبالتالي نعطيه حكم الحديث المرفوع، أو نعتبره مجرد تفسير من الصحابي وبالتالي يكون له حكم ماذا؟ حكم الموقوف. نحن درسنا في أصول الحديث، عندنا مرفوع، عندنا موقوف، وعندنا مقطوع. طيب، فقيل هذا وقيل هذا، هذا الآن يعني مسألة هذه أخرى يعني تتعلق بعلم مصطلح الحديث. قال فالبخاري يدخله في المسند، يعني البخاري صنيعه في كتابه، في كتابه الصحيح. طيب، يتعامل مع الأحاديث أو مع الآثار التي يذكرها والتي تسند عن الصحابة رضي الله عنهم ويقولون فيها نزلت هذه الآية في كذا. طيب، البخاري يعاملها معاملة الحديث المرفوع فيذكرها بالإسناد، يذكرها بالإسناد. نعم، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، يعني غير البخاري من الأئمة لا يعتبرون هذا النوع من المسانيد، يعني ليس من المرفوعات. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. نعم، يعني والله أعلم أنه إذا نحن قلنا نزلت هذه الآية في كذا، إذا قصد بها أن هناك قصة فنزلت هذه الآية عقب هذه القصة، فكل العلماء يعتبرون هذا النوع من إيش؟ من المسانيد، ويعتبرونه من المرفوعات. أما إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا وقصد بها الاستدلال وأن معناها كذا، مثل ما قلنا في إيش؟ مثل ما قلنا في قصة، مثل ما قلنا في أثر عائشة لما قالت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت نزلت المؤذنين. طيب، الآن نزلت المؤذنين، هذا هل هو مسند يعامل معاملة المرفوع، أم هو موقوف يعامل معاملة التفسير من تفاسير عائشة؟ في فرق بين أن نقول هذا تفسير عائشة وبين أن نقول هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالبا عائشة ستكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ البخاري يعامله معاملة المسند وغير البخاري لا يعامله معاملة المسند فقط، هذا هو الخلاف. أما إذا كان الصحابي قال نزلت هذه الآية في كذا وكانت هناك قصة وواقعة ونزلت الآية عقبه مباشرة، هذا كل العلماء يعاملونه معاملة المرفوع، مثلا قصة عويمر في اللعان الذي رمى زوجته، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آية اللعان التي في صدر سورة النور. طيب، فهنا بكل باتفاق العلماء أن هذا يعتبر من المسانيد، يعتبر من الأحاديث المرفوعة. نعم. ثم يقول الشيخ وإذا عرف هذا، يعني إذا عرفت أن قول الصحابي نزلت الآية في كذا أن لها معنيين، إذا عرفت هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. هذا يحصل كثيرا في كتب التفسير، تجد الآية الواحدة يختلف فيها الصحابة. طيب، فصحابي يقول نزلت في كذا، ويأتي صحابي آخر ويقول نزلت في كذا ويذكر سببا آخر، فالآن من الصحيح، هذا أم هذا؟ عرفت السؤال الآن؟ نقول ليس هناك إشكال، نستطيع أن نوفق بين هذه الآثار وبين هذه الأقوال كما سترى الآن. يقول لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، يعني إذا كان لفظ الآية عاما، فصحابي قال نزلت في كذا وذكر مثالا، والصحابي الثاني قال نزلت في كذا. طيب، نظرنا في الآية وجدنا أن لفظ الآية إيش؟ عام. يعني إيش يعني عام؟ يعني يمكن أن يصدق ويشمل هذا المثال، ويمكن أن يصدق ويشمل المثال الثاني الذي ذكره، أو السبب الثاني الذي ذكره الصحابي الثاني، هذا يشمله وهذا يشمله، إذن فلا إشكال، كل واحد منهما ذكر سببا وذكر شيئا والآية تشمل الاثنين، فهذا يشبه ما تقدم ذكره في الدرس السابق، في الدروس السابقة حينما ذكرنا أن بعض الصحابة أحيانا يقتصر على التمثيل، فعندما يقال له مثلا من المؤمنون، فيقول واحد المؤمنون هم الصادقون، والثاني يقول لا هم المصلون، والثالث يقول المزكون، والرابع يقول الذين يحجون. هذه كلها إيش؟ مجرد أمثلة لا تعارض بينهما، لأن اللفظ يشمل الجميع. فكذلك هذا، كذلك هذا يكون هذا ذكر سبب وهذا ذكر سببا، والآية عامة تشمل الاثنين لا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما. طيب قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، عندما ذكرنا التفسير بالمثال في الدروس السابقة. طيب وإذا ذكر أحدهم يعني أحد الصحابة ذكر لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما، يعني كلاهما صادق. كيف؟ له احتمالان. هذا كلام يعني جميل جدا ويحل كثيرا من الإشكالات. إذا حصل لك هذا فهناك احتمالان. الاحتمال الأول بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني نفترض حصلت قصة، بعدها بكم يوم حصلت قصة، بعدها بمدة حصلت قصة ثالثة. كم قصة عندنا الآن؟ ثلاث قصص. ثلاث قصص. بعد ذلك نزلت آية تعليقا وتعقيبا وبيانا لحكم هذه القصص الثلاثة. فالقصص متعددة، الأسباب متعددة، والآية واحدة، والآية الواحدة هذه تشمل القصص الثلاثة. فما الذي حصل الآن؟ عندما جاء مفسر من المفسرين بعد ذلك لما قيل له ما سبب نزول هذه الآية ذكر القصة رقم ألف، والصحابي الثاني قال سبب نزولها القصة رقم باء، والصحابي الثالث سألناه فقال سبب نزولها القصة رقم مثلا جيم. واضح هذا؟ فكلهم إيش؟ كلهم صادقون، كلهم صادقون. الآية نزلت بعد عدة أحداث، وهذه الآية تشمل الأحداث كلها. واضح هذا؟ هل هذا له مثال؟ نعم، مثاله طويل صراحة، يعني ارجعوا إليه في في في في الشرح. مثاله ذكروه في في قصة اليهود فيما يتعلق بمسألة الجماع، في مسألة الجماع. نعم. نعم، وهي قول الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم. هذه الآية، هذه الآية لو تقرأت في تفاسير العلماء ستجد عدة أسباب لها، ستجد عدة أسباب. طيب بإمكانكم الرجوع إلى هذه الآثار، فستجد أن كل صحابي يذكر سببا مختلفا عن الآخر. فهل هناك تعارض أو تناقض؟ نقول لا، نقول الآية نزلت لمجموع هذه القصص، فالأسباب متعددة، والآية كم مرة نزلت؟ نزلت مرة واحدة. واضح هذا؟ مثاله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ارجع إلى تفسير العلماء أو ارجع إلى أسباب نزول هذه الآية ستجد عدة أسباب متعددة، فتعددت الأسباب والآية واحدة. طيب هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. نعم، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني، وهذا أيضا يعني ذكره كثير من العلماء، إذا سألنا أو رأينا صحابيا يقول نزلت هذه الآية بسبب كذا، ذهبنا إلى صحابي آخر فذكر سببا آخر قال نزلت هذه الآية بسبب كذا، نقول، يقول ابن تيمية الاحتمال الثاني لحل هذه المشكلة أن نقول إن الآية نزلت مرتين، نزلت مرتين. كيف يعني ممكن الآية تنزل مرتين؟ نعم، نفس الآية تنزل مرة ثانية، ما المانع لهذا؟ طب قد يكون هذا الشيء غريبا على كثير من الناس، نحن اعتدنا أن الآية تنزل مرة واحدة، صح؟ سورة تنزل مرة، كيف تنزل مرتين؟ هذا من ضمن الحلول التي اقترحها يعني العلماء لحل هذه الإشكالية، أن نقول عندنا قصة ألف وعندنا قصة باء ثم نزلت الآية. طيب نزلت الآية تعليقا على القصة ألف، ثم حصلت القصة باء فنزلت الآية مرة أخرى نفس الآية. واضح هذا؟ يعني مرة أخرى نقول حصلت قصة فنزلت الآية تعليقا عليها، حصلت قصة ثانية فنزلت نفس الآية مرة أخرى تعليقا على هذه القصة. إذن ما الذي تعدد هنا؟ ما الذي تعدد هنا؟ تعدد هنا نزول الآية وتعددت أيضا القصة. نعم. يقول الدكتور مساعد الطيار عن عن عن هذا الحل، يعني أن نقول إن الآية نزلت إيش مرتين. يقول الدكتور هذا الاحتمال فيه ضعف، فهو لم يرد عن السلف، وإنما هو تخريج عقلي لورود الآثار بأكثر من سبب للآية الواحدة، ودعوى نزول الآية مرتين له ما يبرره في بعض الآثار، خصوصا إذا كانت الآية مكية وحكي لها سبب نزول مدني، فقد تكون نزلت أول مرة عامة ثم نزلت مرة أخرى لسبب معين، كقوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. طيب، هذه الآية من سورة الأحقاف، سورة الأحقاف إيش؟ مكية. طيب، وشهد شاهد من بني إسرائيل، ستجد أن المفسرين يقولون إن الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكلنا نعرف قصة إسلام عبد الله بن سلام التي وردت في البخاري أنه أسلم في المدينة المنورة، وهو أول من أسلم من اليهود، وأسلم مبكرا في العهد المدني. طيب، كيف تكون هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة، وآية الأحقاف إيش؟ مكية. عرفت الإشكال؟ نفس الإشكال الذي قلناه في موضوع عائشة لما قالت ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، قالت هذه نزلت المؤذنين. هناك عرفنا إيش جوابها، قلنا أن عائشة لم تقصد أنه سبب، وإنما قصدت أن معنى الآية يشمل المؤذنين. طيب، هنا طيب ما الحل؟ هنا ما الحل؟ من ضمن الحلول التي اقترحت أن نقول إن الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة عامة لا يقصد بها عبد الله بن سلام ولا غيره، عامة، وشهد شاهد من بني إسرائيل، من هو عام؟ الله أعلم. ثم لما أسلم عبد الله بن سلام نزلت الآية مرة أخرى، فقال تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل، قصد به هنا عبد الله بن سلام، وهذا له سبب نزول، فتكون الآية نزلت مرتين. طيب، هذا كحل من الحلول لهذه الإشكالية. وهناك أجوبة أخرى بإمكانكم الرجوع إليها في الشرح. طيب، ثم قال ماذا؟ وهذان، نعم، أو تكون نزلت مرة لهذا، نعم، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، ما هما الصنفان اللذان ذكرهما الشيخ؟ نحن ذكرنا صنفين، الصنف الأول اختلاف التنوع، تذكر هذا؟ اختلاف التنوع، وهو اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه. طيب، ومثلنا على هذا بإيش؟ بأسماء الله الحسنى، القدوس، السلام، المؤمن، هذا هو إيش؟ اختلاف تنوع. الصنف الثاني اختلاف التنوع أن يذكر من الاسم العام أمثلة له، مثل قد مثلا المؤمنون، فإذا قيل مثلا ما تفسير المؤمنين، فبعضهم يقول مثاله المصلي، بعضهم يقول المزكي، هذه مجرد إيش؟ أمثلة. هذا الصنف الثاني. إذن ذكر المصنف كم صنف؟ ذكر صنفين، وسنعرف في الدرس القادم إن شاء الله أيضا صنفين، فالمجموع كم؟ أربعة. فهو الآن أورد لك صنفين، فقال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، يعني تكون الأسماء والصفات متعددة، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، مثل ما قلنا في التفسير بمثال. هما، يعني هذان الصنفان، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، فيقول الناس الذين يظنون أن السلف مختلفون كثيرا في التفسير، ماذا تقصد مختلفون؟ إذا كنت تقصد اختلافا مثل هذين الصنفين، اختلاف التنوع طيب أو التمثيل، هذا نعم هذا هو أكثر خلاف السلف. وأما إذا كنت تقصد اختلاف التضاد الذي شرحناه في الدروس السابقة، فهذا بحمد الله في تفسير السلف قليل، كما قال ابن تيمية في موضع سابق. واضح هذا؟ وبهذا نكون قد فرغنا من الصنفين الأولين من أنواع اختلافات المفسرين من الصحابة. في الدرس القادم سنعرف صنفين آخرين من أنواع الاختلاف الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله لاحقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.